هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. دراما الواقع ودراما الخيال، الأغنية والموال، الخماسية والسباعية، كنوز الإذاعة المصرية في منوعات درامية. نبدأ حلقة الليلة ببرنامج غنائي تحبونه ودائما تطلبون منا إعادته مرارا وتكرارا، وهو البرنامج الغنائي المشهور قسم. وقسم دخل وجدان المصريين من أوسع الأبواب من عشرات السنين، واحتل مكانا مرموقا بين قواعد أساس التراث الإذاعي، وأصبحت مفردات حواره ومصطلحات أبطاله تجري على كل لسان ويرددها الكبير والصغير. والبرنامج الغنائي قسم من إنتاج الإذاعة المصرية في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، كتبه الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى، ولحنه الملحن الكبير الراحل محمود الشريف، وأخرجه المخرج الإذاعي الكبير الراحل محمد محمود شعبان الشهير بلقب بابا شارو. وشارك بالغناء فيه إبراهيم حمودة، مطرب الفترة أو نجم هذه الفترة في الأربعينات وأوائل الخمسينات. ويشارك بالغناء أيضا ملحن اسم محمود الشريف نفسه. مدة البرنامج نصف ساعة. محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان وغناء محمود الشريف، وإخراج محمد محمود شعبان. اسم حقيقي، اسم هو حد بياخد رزق حد. قال اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. ده كان في زمان في حرب الكحكيين راجل عتقي غلبان اسمه مرزوق، حاطط القرمة بتاعته على راس الحارة وطول النهار يدقدق في الحتتين اللي في ايده وهو راضي باسمته وحامد ربه على ما هو فيه. طال علي الليل

عايز تطفش؟ اطفش ازاي؟ ربنا بيقول اذا الواحد انسد رزقه في حته يهاجر منها، وانا هدور على باب رزق في اي بلد تانية وارجع لكم. وليه يا مرزوق؟ ما نعز المنحره وبلاش نسيب البلد. كفايه كده يا مشوق، انا نفسي حمضت من البلد دي والدنيا، واحنا ناس غلابه لا بينا ولا علينا، ودول ناس ما يقدر عليهم الا صاحب القدره. استودعتك الله يا مشوق. مرزوق بقى يهون عليك تسيبنا يا مرزوق. كلها جمعة ولا جمعتين وارجع لكم ان شاء الله. ان ما كانش ليا نصيب ارجع يبقى لكم ربنا. بوسي للعيال يا ام شوق، والواد عتريس وديه لنصب علي النجار، انا كلمته عشان يشغله عندي او يساعدك بقرشين، والمساعد ربنا. انت بتعيطي، ما تبقيش عبيطة، احنا في الشارع. اشوف وشك بخير. مع الف سلامة يا مرزوق. الله يجازي ولاد الحرام. يا عيني يا مرزوق، من توهان عقله خد السلطانية معاه. يا ريس يا ريس، تاخدونيش معاكم؟ احنا طالعين على البحر المالح في سفر بعيد. معاكم ان شاء الله تروحوا السند والهند. انت نحتاج حمل المركب بس. لا حمل ولا يحزنون، مفيش الا السلطانية ليك. المسها فوق دماغك واتفز فينا يا رجالة على بركة الله. خليها تجري في دموع، لا شكيلة من نار لجلوع، واغني واحكي لك ما بين لهيلة. صلي عن النبي. صلي عن النبي.

بدرة ومقسوم تقضيها ومسيرها لفراق. خليها وعدل نفسك تلقاها صباح تقلب وتدوقها تندى. مستمعينا الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. صديقات وأصدقاء سهرة منوعات درامية على موجات البرنامج العام، الآن ننتقل إلى الابتسامة مع كوميديا اجتماعية من تراث الإذاعة المصرية في الستينات بعنوان ما فيش غير كده، تأليف عزة السيد إبراهيم وإخراج نجم الإذاعة والسينما الراحل الكبير محمد توفيق. مستمعينا الأعزاء، كوميديا ما فيش غير كده. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، مفيش غير كده. ايه، ملقتش تذاكر يا لطفي؟ لقيت بس الكراسي قدام وانا ما عدش الا في اخر الصال. انا راخر محبش. تعالي نروح سينما تانية. لا، انا عاوز اشوف الفيلم ده بالذات. يمكن يعرضوه جمعة تانية يا سوري. الفيلم بيتعرض من شهر وانا كل يوم اقول لك احجز تقول لي مش فاضي، وادي اخرتها جايبني حضرتك في اخر يوم وبرضه مش عارفين ندخل. طب معلش، حصل خير؟ حصل خير يا ست. فين هو الخير اللي حصل ده؟ وهو يعني مش هيتعرض في سينما تانية بعدين؟ بعدين امتى؟ بعد شهر، بعد اتنين، بعد تلاتة؟ وماله يا ستي، احنا مستعجلين على ايه؟ انت عيشتك بقت تطهق يا لطفي. الله، احنا هنتخانق في الشارع كمان؟ طب يلا نروح ونكمل الخناقه في البيت. لما حاجتك ورايحه فين يا سوريا؟ رايحه لماما. وبعدين وياكي بقى، هو انت كل كلمه والتانيه تروح لمامتك؟ امال عاوز نروح فين يعني؟ تستني في بيتك. هو انت مالكيش بيت؟ مالكيش زوج؟ ايوه ليه زوج، مطهقني في عيشتي، مغلبني ومكفر سيئاتي. ما تقوليش كده يا سوريا، هيجرى ايه لو فاتنا الفيلم ده؟ هتنطبق السما على الارض. لا انا رايحه لماما. كل واحده بتتخانق مع جوزها وبتزعل منه لكن ما بتسيبوش وتروح تغضب في بيت اهلها كل يوم والتاني. انت السبب، ما تتخانقش وانا ما اروحش. ودلوقتي انا السبب برضو؟ طبعا، عشان لو كنت عايز تريحني صحيح كنت حجزت التذاكر من يوم ما قلت لك. ما قدرتش يا سوريا، ما قدرتش، كان عندي شغل كتير ولازم تعذريني مش تغضبي. انت عندك شغل كتير وانا ذنبي ايه؟ ليه ما خلتنيش اروح لوحدي؟ حد يعكسك في السينما ما تبقاش لطيفه. ما فيش حد بيعكس حد في السينما. لا فيه كتير، بس انت بتغلطي نفسك. انت اللي راجل راجعي من بتوع زمان. والله امر غريب يا سوريا، انت عايزه كل حاجه تعمليها ما عرضكيش فيها. انت بتعرض في الفاضي والمليان. مش معقول، ولذلك اغلب خناقنا اساسه اختلاف في وجهات النظر. وليه ما تكونش وجهه نظرنا واحده عشان ما نتخانقش؟ مستحيل، لان في الحاله دي يبقى شخص مننا زايد عن الحاجه. زايد عن الحاجه طبعا، ما دام موافق على طول الخط يبقى وجوده لازمته ايه؟ مفيش في الدنيا اتنين لهم طبع واحد حتى ولو كانوا اخوات، كل واحد بيكون له راي يختلف عن راي التاني، يقوم يحصل التصادم وعشان التصادم ده بسيب لك الدنيا واللي فيها واروح بيت ماما. وده غلط، ازعلي زي ما انت عاوزه بس في بيتك. ثم ما تنسيش كمان ان لينا بنت صغيره عمرها 18 اشهر دلوقت. وهعمل لها ايه؟ تعملي لها ايه؟ تقعدي جنبها تراعيها تعتني بيها. وام محمد ما بتعتنيش بيها ليه؟ دي الطباخه، ومهما اعتنت بيها مش هتكون زي امها. وسيده الخدامه، ودي مالها رخره؟ احنا جايبينها تساعدك في شغل البيت. النونو الصغيره كمان من ضمن شغل البيت؟ يا سوريا عيبك انك بتبقي عارفه نفسك غلطانه وبتسوقي فيها. انا غلطانه؟ انت الغلطان. ثم مروحك لوالدتك كل ساعه والتانيه وانت زعلانه بيزود شقه الخلاف اللي بينا. هيزود اكتر من كده ايه؟ ثالث بيدخل في الموضوع. لكن لما تزعلي في بيتك يبقى فيه فرصه نصطلح بسرعه. الدور ده مش هنصطلح، انا خلاص زهقت منك ومن عمايلك. الحق مش عليك، الحق على والدتك اللي بتشجعك على كده. ماما ما بتشجعنيش على حاجه. امال ده بقى اسمه ايه؟ مش هي اللي مطمعاكي؟ يعني عاوزه تطردني؟ لا، لازم تفهمك الواجب اللي عليك لجوزك ولبيتك. انا مش ناقصه حد يفهمني الواجب. يا سريع عقلي وسيب الشنطه وتعالي نقعد نتفاهم. مفيش فايده، انا رايحه لماما. طب روحي، مع السلامه. الله، امال فين ستي؟ راحت لامها يا ام محمد. انتوا اتخانقتوا تاني يا سيدي؟ ايوه يا ستي اتخانقنا. المهندس اللي هيشوف ماسوره السخان جه؟ لا لسه. على كل حال انا ربطت الماسوره بكام خرقه قديمه ولفيت حواليها رباط جديد. خايفه الخرقه ما تستحملش والميه تغرق الدنيا، ودي ميه سخنه يا سيدي. لا ما تخافيش. ما خافش ازاي يا سيدي؟ هو العمر بعزاقه؟ اذا كنت خايفه على عمرك ما توقفيش جنب الماسور. مين ده؟ يمكن ست اكرام بنت اخت حضرتك خرجت. هي ما كانتش لسه روحت؟ لا، كانت بتلعب النونو الصغيره. طب روح انت يا محمد شوفي شغلك. والنبي يا سيدي ما انا عارفه اشتغل من ساعه الماسوره ما اتخرقت. يا وليه انت قلبي خفيف كده ليه؟ قدري انها مش مخرومه خالص. والميه السخنه اللي عماله تنقط منها يا سيدي. زمان المهندس جاي يشوفها، اذا كانت محتاجه لتصليح هيبعت حد يصلحها، محتاجه لتغيير هيغيرها. طب والنبي يا سيدي اضرب له تليفون تاني. حاضر يا ام محمد، حاضر هضرب له. الو الو، شركه سخانات ابو الهول، انا اتصلت بيكم من شويه عشان تبعتوا لنا مهندس الشركه. ماسوره السخان بتنزل ميه سخنه على طول. طبعا عملت لها الاسعافات اللازمه لحد ما يجي المهندس، ربطتها بكام خرقه قديمه مؤقتا. نعم، انا مين؟ اه نسيت اقول لك، انا الاستاذ لطفي زكي. سيادتك بعت المهندس من شويه؟ طيب يا فندم، انا متشكر متشكر جدا. يا ام محمد جرى ايه؟ مالك؟ فكت والميه السخنه نزلت على ظهري. وايه اللي جابك ناحيتها بس؟ بوظت اجيب كرسي الحمام ومش واخده بالي ان الماسوره تحتي. نار نار قايده في ظهري يا سيدي. ايه اللي هنا يوريك يا سيدي؟ هي فين؟ هي فين؟ في الحمام يا سيده، بس حاسبه على نفسك. هروح ادور هناك. انا مش قلت لك يا ام محمد تبعدي عن الماسوره دي؟ بختي كده، اسمتي كده. يا ظهري يا انا، ظهري مشعوط ياهو. ما لقيتهاش، انا ماليش دعوه. وحد قال لك ان ليكي دعوه يا بنت انت؟ انا المسؤول. طب والنبي يا سيدي لما تيجي ستي تقول لها كده. طبعا، لان انا اللي ربطتها بايدي. ايوه ربطتها قدامي. لكن ربطتها ليه يا سيدي؟ اما سؤال بايخ صحيح، ربطتها علشان ما تغرقش الدنيا. والنبي يا سيدي انا كنت مغيره لها من شويه. الحقوني يا هو، ظهري هيموتني. اضربوا تليفون للاسعاف تنقلني على السبيتاليا. السبيتاليا ولا السجن؟ ما تسكتي منك لها. انا مش عارفه اعمل ايه يا سيدي، دي ستي موصياني عليها قبل ما تخرج. دي موصياني انا؟ وما هي موصياكي تقومي تربطيها يا وليه انت؟ انا ما ربطتهاش، سيدي هو اللي ربطها. انتوا بنسكوا ايه؟ ما تفهموش عربي؟ قلتلكوا انا اللي ربطتها وانا المسؤول عن كل اللي حصل. ما فيش، هموت يا ناس من ظهري. يا ظهري. طيب يا ام محمد، طيب ما تعيطيش، هضرب لك تليفون للدكتور حالا. الو، الدكتور عبد السميع المرضان، انا الاستاذ لطفي زكي. والله الطباخه بتاعتنا ظهرها نزلت عليه ميه سخنه. تمرجي، اسمع تمرجي، امال فين الدكتور عبد السميع؟ في اجازه. ومين اللي بيشتغل بداله؟ دكتور تاني؟ كلمه من فضلك. قلتني كنت سمحت كلامك يا سيدي ولا جيتش ناحيتها. هو قال لي كده؟ ايوه، لكن تقولي ايه في المقدر؟ انا يا دوبك اديتها ظهري كده. انا اروح رديتها ظهري وخرجت من اوضه اشرب. وتقولي ايه؟ لسان نار وراح نزل على ظهري زلخني. ده يا ام محمد بتكلم على الماسوره. ايوه انا منتظر الدكتور على التليفون اهو. ماسوره ايه انت روح؟ على النونو الصغيره. الو دكتور. بتقولي النونو الصغيره؟ ايوه يا دكتور، النونو محمد لخبطتيني. ايوه دكتور، عندها تسلخ في ظهرها. لا مش النونو الصغيره دي، الطباخه بتاعتنا وقعت عليها ميه سخنه. النونو الصغيره ضاعت يا سيدي. خليك على الخط شويه. جرى ايه يا وليه انت وهي؟ سيده بتقولي ان النونو الصغيره مش لاقياها. مش لاقياها؟ يا بقى. ليه هتروح فين؟ دورت عليها في كل حته ما لقيتهاش. مش ممكن، هي مش كانت في سريرها؟ ايوه يا سيدي، وبعدين طلعت من الاوضه اشرب وعلى ما رجعت لقيت السرير فاضي. يا خبر، امال ما قلتيش ليه كده من الاول؟ ما انا عماله اقول لكم من الصبح ما حدش كان معاها في الاوضه ساعه ما سبتيها. ست اكرام بنت اخت حضرتك. لكن هتروح فين دي لو كانت كبيره بتعرف تمشي؟ كنا قلنا انها خرجت، لكن دي عمرها 8 اشهر بس. يمكن حد سرقها يا سيدي. ايه سرقها؟ وده معقول؟ مش معقول ليه يا سيدي، يمكن واحدة ما بتخلفش مشتاقة للعيال. ما تبلغ البوليس. اه يا دينك اهو يا الو البوليس فاكي شارع حوض الورد نمبر 55. بتقول ايه؟ مش البوليس؟ امال انت ايه؟ مؤاخذة يا دكتور، دي الحكاية مش تسلق في الظهر وبس، دي ألعب من كده بكتير. جاي حالا، احنا منتظرين. متشكر. لكن انت ما كلمتش البوليس يا سيدي. هكلمه حالا، هكلمه. نمرته كام بوليس النجدة؟ 122 122. الو بوليس النجده، الحقني يا بوليس النجده، انا الاستاذ لطفي زكي شارع حوض الورد نمره 55 جاردن سيتي. اسمي لطفي يا فندم. ايوه انا الاستاذ طفلي لطفي، بنتي مش لاقيها، قصدي انا لطفي وطفلي مش لاقيه. ايوه بنت صغيره عمرها 8 اشهر، كتبت سيادتك العنوان. قول انها اتسرقت. الو الظاهر ان طفلها انسرقت. حاضر يا فندم. وضبط المباحث ده هيجي امتى؟ قول سيادتك انه لابس ملكي ينجدني. متشكر جدا يا فندم، احنا منتظرين. متاكدين انها مش موجوده في البيت؟ قصدك الماسوره يا سيدي؟ ماسوره ايه انت كمان؟ انا بتكلم عن البنت. انا دورت عليها في كل حته ما لقيتهاش يا سيدي. تعالوا تعالوا ندور مع بعض تاني. مفيش فايدة، مفيش فايدة، عوضنا على الله. ما تزعلش يا سيدي، اللي سرقها ملحقش يروح بعيد. ازاي ده احنا دورنا فيه وسألنا الجيران ولا فيش فايدة. ربنا يسوق لنا ضابط النجدة. قراتي مالها يا سيدي؟ حصل لها حاجة يا سيدي؟ لازم اتصل بيها بالتليفون اقول لها. يانا يا ظهري حمود. الو الو الست حماتي، قول لها بشويش ما تخدهاش. اسمعي حماتي، هي سرية عندك؟ راحت تزور واحده صاحبتها، ما تعرفيش ترجع امتى؟ طب انا مالك يا سيدي، احسن تموت من الخضه. انت متاكده انها هتموت من الخضه؟ لا يا حماتي، لا يا حماتي مش عليك، انا بكلم سيده. ايوه ايوه، اصلا حصلت عندنا مصيبه كبيره. بشويش يا سيدي بشويش. مصيبه كبيره حصلت بشويش. الله، جرى ايه يا ام محمد؟ ما تخلينا اتكلم. وهي قالت لك حاجه يا سيدي؟ ايوه يا حماتي، النونو الصغيره مش لاقينها، ولذلك اول ما ترجع سرية من بره بلغيها عشان تيجي على طول. طبعا بلغنا البوليس، هيبعتوا لنا ضابط مباحث لابس ملكي. ملكي يا حماتي. ايوه حماتي، اهو جرس الباب بيدق، يظهر انه ضابط البوليس. عن اذنك بقى، عن اذنك يا حماتي. يا ريت يكون الدكتور عشان يشوف لي ظهري، نار قايده في ظهري. فين البنت السيده؟ تفتح الباب. مش عارفه راحت فين، اروح افتح لنا يا سيدي. لا اقعد انت استريح، انا رايح افتح الباب. ولا اقدر اقعد، اقعد ازاي وظهري مسلف؟ يا ظهري يا ظهري. انا اسف اول اسعدتك، انما الحكايه خطيره. اللي حصل حصل، حصل زعل ما بين، فروحت لامها غضبانه وسابت بنتها الصغيره 8 اشهر. و يا سلام، وايه اللي خلاك تتجوزها وهي صغيره كده؟ اتجوز مين؟ مراتك يا اخي، مش بتقول ان عمرها 8 اشهر؟ لا قصدي بنتنا الصغيره عمرها 8 اشهر. تصور اساوه قلب البنت الصغيره. لا اساوه قلب مراتي. سابت النونو في عوده الخدامه، الخدامه حبت تشرب، هي يا دوبك دورت ظهرها كده. والميه السخنه نزلت على ظهري يا ابني، تقولش ولع. ام محمد، ام محمد ارجوكي ما تقطعيني. مثلا حاولنا كتير ما فيش فايده. هي عندكم من امتى؟ بقول لك عمرها 8 اشهر. وهم 8 اشهر قليلين؟ طبعا قليلين. هي لازم انسرقت يا فندم. انسرقت؟ غالبا حد سرقها. يبقى ما فيش مفر من انكم تجيبوا واحده جديده. الله، والقديمه؟ القديمه عودكم على الله فيها بقى. يا نهار باين، ازاي الكلام ده؟ طب واذا كنا عاوزين القديم؟ دي ده هتستحمل؟ والنبي عندك حق، القديمه كانت شويه برد صغيره يرقدوها. يرقدوها؟ ما كنتش اعرف ان ولاد الناس تهون عليكم بالشكل ده يا حضره الضابط. يا دهري ده لازم الدكتور. فين البنت السيده؟ تفتح الباب. اروح افتح انا يا سيدي؟ لا خليك انت مع حضره الضابط. ده رايي يا ام محمد، ايه حكايه حضره الضابط دي اللي ماسكينها لي؟ اصلهم قالوا لسيدي في التليفون انهم هيبعتوا واحد ضابط. لكن انا مش ضابط. وهو بعيد على ربنا تبقى ضابط، بكره يا ابني تترقى. اهو الدكتور جه اهو. انا اسف تعبتك، انما الحاله خطيره. هي حاله مؤلمه فعلا. مؤلمه وبس، ده انا حاولت بيرجم الوجع. مسكينة، تصور انها مش قادرة تقعد على حيلها. معذورة، ولو ان الصدمة مؤلمة بالنسبة ليك وللست بتاعتك اكتر. ابدا، ام محمد اكتر مننا. غريبة، كنت فاهم ان الطفلة الصغيرة بنتك. طب ما هي بنتي. لكن الست بتاعتك. لا لا لا، حضرتك فهمتني غلط. ازاي؟ مراتي مش هنا، غضبانة عند امها، انما انا كنت بتكلم على ام محمد. اذا يصح اشوف ام محمد قبل. انا والطفلة المفقودة بنتك، مش كده؟ طبعا، اتفضل فوق المكتب، اتفضل ادخلي معايا يا ام محمد. عن اذنك شوية، تعال يا ام محمد عشان عاوز اسألك كام سؤال. حاضر يا فندم، حاضر يا سيدي. يا ظهري. اديني فضيت لك يا حضرة الضابط. انا فهمت من ام محمد دلوقتي، وقولي قولي اعمل ايه. على رأيي لازم القي نظرة. طبعا طبعا، ده من حقك. كان لازم اول شيء تعمله هو انك تروح للام و... الام؟ طبعا الام. على كل حال انا ضربت تليفون. هي فين الام؟ ما هو يا ريتها هنا، دي مش في البيت خالص. احيانا بتكون ام واحدة لعدة بيوت. لا، دي تبقى دادة بقى مش ام. احب القي نظرة على دورة المية. دورة المية؟ اتفضل. يا ترى سوريا ما جاتش ليه؟ تكون هنا دلوقت، ولا يمكن امها مش مصدقه ان البنت مش لاقينها. حاكم دوليه خبيثه وظنها سيء، مش هترتاح لما من عارف ربنا هيقدرها على ايه. اذا كان كتيب مش مهم الباقي، مش مهم بيشتغل دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا بيشتغل شغلة مجهولة وغامضة، لكن بتجيب فلوس كتير. لما المجتمع تبقى فيه قيمة للعلم وقيمة للإيمان وقيمة للأخلاق وقيمة للسلوك وقيمة للأصل الطيب وقيمة للفلوس، لما يبقى ده كله موجود يبقى المجتمع سليم. إنما لما تبص في المتلاقي القيمة الأولانية هي الفلوس وبعديها الطوفان، لما ده يحصل خاف على المجتمع. النهاردة الفلوس بقت مهمة أكتر من لازم، بصراحة بقت أهم حاجة، مفيش حد بيقاومها، محدش بيقول النهاردة صحيح العريس ده معاه فلوس لكن صايع، ملوش شغلة، ملوش شغلة يخدم بيها البلد أو ينفع بيها نفسه. محدش النهاردة بيفكر في خدمة البلد أو بيفكر في خدمة البلد بعد ما يفكر في الفلوس. يعني الفلوس قيمة أهم من قيمة العمل أو الخدمة. ده مؤشر خطير جدا، معناه إن في حاجة غلط في حياتنا، حاجة كبيرة قوي غلط. النهاردة أي خطوة عايزة فلوس، ده صحيح. الدنيا غلية، ده صحيح. الأسعار نار، مفهوم. كل ده مفهوم، مفهوم ان الفلوس مهمة، محدش يقدر يعيش من غير فلوس، كل ده صحيح. لكن الفلوس رغم اهميتها دي ضروري تيجي بعد قيمة الخدمة وقيمة المجهود. النهاردة الشباب اللي بيشتغل مجانا في خدمة البلد علشان توصيل المية او المرافق، ده اشرف مليون مرة من اي واحد بيعمل فلوس عن طريق اللعب في الأسعار أو عن طريق استغلال السوق أو عن طريق الغش. المدرس اللي بيعلم أولادنا مفروض تبقى له قيمة أكبر من أي مليونير عمل فلوسه من المضاربة. الدكتور اللي بيخدم الصحة العامة مفروض تبقى له قيمة أكبر من الصايع اللي معاه فلوس. الفلوس بتروح وتيجي، النهاردة فوق بكرة تحت. ياما في مليونيرات بقوا مديونيرات بعد ما كان لهم ملايين بقى عليهم ملايين. الدنيا زي الساقية اللي بتدور، اللي فوق دلوقت بعد شوية يبقى تحت، واللي تحت النهاردة بكرة يبقى فوق. مفيش حاجة بتستقر على حالها، كله بيتغير. مفروض نفهم ان الفلوس مش كل حاجة، مش اهم حاجة. الفلوس حاجة من ضمن الحاجات، اداة، وسيلة، مش هي الهدف، مش هي نهاية السباق، مش هي أهم شيء. إن ما فهمناش كده النهاردة هنجيب ورا أكتر وأكتر كمان، مش كده ولا إيه؟